إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، يقول العلامة عبد الرحمن السعدي: باب صلاة الجمعة. قال: باب صلاة الجمعة. كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء. باب صلاة الجمعة. النبي عليه الصلاة والسلام قد بين عن يوم الجمعة أنه خير يوم طلعت فيه الشمس، وقد بين عليه الصلاة والسلام أيضا أنه أفضل من يوم الأضحى ومن يوم الفطر. فعندك الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، قال: فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. لذا أيضا وهو أفضل من يوم الفطر ومن يوم الأضحى أي يوم الجمعة. يوم الجمعة أفضل من يوم الفطر عيد الفطر، وأفضل من عيد الأضحى. وهذا بالحديث الذي رواه ابن ماجه من حديث أبي لوابة البدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سيد الأيام يوم الجمعة، وأعظمها عند الله، وأعظم عند الله من يوم الفطر ومن يوم الأضحى، وفيه خمس خلال. هذا اليوم فيه خمس خلال. قال: خلق الله عز وجل فيه آدم عليه السلام، وأهبط الله عز وجل فيه آدم إلى الأرض، وتوفى الله عز وجل فيه آدم، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها شيئا، يسأل الله عز وجل فيها شيئا إلا أعطاه الله إياه ما لم يسأل حراما. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما من سماء، وما من ملك، ولا رياح، ولا جبل، ولا أرض، إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة. يشفقن يعني من الإشفاق أنه تقوم فيه الساعة يوم الجمعة. كل هؤلاء يشفقوا من يوم الجمعة لأنه تقام فيه الساعة. قال هنا: باب صلاة الجمعة. يوم الجمعة هذا الذي صار عندنا جحيم بسبب الإخوان قبحهم الله. لذا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه يوم عيد، الجمعة بيوم عيد، بل كما ذكرت في الحديث الماضي هو أفضل من يوم الفطر ويوم الأضحى. قال: كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة، أي كل من تلزمه صلاة الجماعة تلزمه صلاة الجمعة. هذا ضابط، كل من تلزمه الجماعة تلزمه الجمعة. كل من لزمته يعني هذا واجب، هذا إلزام واجب. لذلك الأصل أن صلاة الجمعة واجبة على كل مسلم، لكن هناك نفر يسير استثنوا من هذا الواجب، هناك استثناءات. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي رواه أبو داود من حديث طارق بن شهاب قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم. هذا هي الإلزام، الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض، هؤلاء الذين استثنوا من صلاة الجمعة فلا يجب عليهم. الجمعة حق، وكلمة حق بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام بعدها أنها واجب، حق واجب. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم عندهم كلمة حق يعني واجب، إذا جاءت كلمة حق فهي من صيغ الوجوب. لذلك مثلا إذا اختلفوا في حقوق المسلم، زيارته مثلا إذا كان مريضا، اتباع الجنازة، ما حكمها؟ النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه مسلم حديث جابر قال ماذا؟ حق المسلم على المسلم خمس، وفي رواية ست. حق المسلم العلماء اختلفوا هل هو واجب أم هو مستحب. كلمة حق عند ابن تيمية وعند ابن القيم يعني واجبة، وأظن هذا يميل إليه البخاري، لأن البخاري يقول بالوجوب، صحيح؟ إن يقول بالوجوب في هذا. فهناك استثناءات، الجمعة حديث طارق بن شهاب الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، العبد أو صبي، عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. كل هذا لا، كل هؤلاء لا يجب عليهم صلاة الجمعة، إنما هي مستحبة فقط. هناك رواية أو مسافر، لا تجب الجمعة على المسافر، لكن هذه الرواية أولا ضعيفة لا تصح، هذه رواية ضعيفة، قد ضعفها أبو محمد ابن حزم وقد ضعفها كثير من أهل العلم، حتى الإمام الألباني رحمه الله قال بأن هذه الرواية كان قد ضعفها قبل ذلك، ثم بعد ذلك قال هناك رواية أيضا لهذا الحديث ولكنها ضعيفة أيضا ولكن قد تمضي، واضح؟ ولكن هذا الحديث يضعفه ابن حزم رحمة الله عليه، وكذا يضعفه الإمام الأوزاعي وغير من أهل العلم، ألا وهي أن المسافر لا تجب عليه الجمعة، هذا حديث ضعيف. وصحيح، وهذا والصحيح في هذا الحديث أن الحديث له روايتان، وكلا الروايتين ضعيفتين، كلا الروايتين ضعيفتين، ضعيفتين جدا. فإن قال قائل مثلا: إذا كانت كلا الروايتين ضعيفتين، ألا يجبر الضعيف الضعيف فيكون حسنا لغيره؟ فيكون حسن لغيره، يكون حسن لغيره ويجبر الضعيف الضعيف إذا كان الضعيف ضعفا خفيفا، إذا كان ضعفا خفيفا. لذلك الإمام الألباني رحمه الله نفسه قد بيّن هذا في تمام المنة في الرد على سيد سابق، قال: بعض الناس يظن أن الحديث الضعيف ينجبر بحديث آخر ضعيف فيكون حسنا لغيره، ولكن إلا إذا كان الحديث ضعيفا ضعفا شديدا لا يقال بأنه يجبر الحديث الآخر. لذلك لا يصح أن يقال الحديث لا تجب الصلاة الجمعة على المسافر، بل هي واجبة على المسافر. لماذا؟ لعموم الآيات ولعموم الأحاديث، واضح؟ فالله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وهذا كلام عام، فمن خصص فعليه الدليل. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي، وهذا الرجل من الذين آمنوا، وهذا الرجل سمع أذان الجمعة فهو من الذين آمنوا، فيندرج تحت عموم هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فاسعوا هنا يعني اقصدوا، لأن كلمة سعي لفظة مشتركة، قد يقصد بها السعي القصد، اسعى إلى فلان ائتني به، يعني اقصد فلان فأتني به، ويعنى بكلمة السعي أي السعي المشي السريع، المشي ولكن خطى بسرعة، وهذا هو الذي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه، قال: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار ولا تسعوا. واضح؟ هذا السعي هو الذي فيه الخطى السريعة المنهي عنه. أما السعي في صلاة الجمعة وهو ماذا؟ وهو القصد. إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، يعني اقصدوا صلاة الجمعة لأنها تسمى ذكر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود من حديث سمرة، والذي يروي الحديث عن سمرة هو يحيى بن مالك مش الحسن البصري، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: احضروا الذكر، احضروا الذكر، وادنوا من الإمام، وادنوا من الإمام. دي صلاة الجمعة. فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. احضروا الذكر، هذه صلاة الجمعة، وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. الشاهد هنا أن أولا الأحاديث في صلاة المسافر في المنع من صلاة الجمعة للمسافر الأحاديث ضعيفة، وذكرنا أن الأوزاعي وكذا أبو محمد بن حزم وغيره من أهل العلم يضعفها، لذلك لا يقولون، لذلك يقولون بأن صلاة الجمعة واجبة أيضا على المسافر. لماذا؟ أولا للآية، أن الآية عامة. ثانيا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا بحث كبير، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الجمعة على من سمع النداء، الجمعة على من سمع النداء. وهذا المسافر سمع النداء، الجمعة على من سمع النداء. وفي رواية: إنما الجمعة على من سمع النداء. فهم هذا؟ إذن أيضا المسافر إذا سمع النداء وجب عليه أن يلج إلى صلاة الجمعة، لأنه أيضا مندرج تحت هذا العموم. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي ذكرناه حديث طارق بن شهاب قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم، وهذا المسافر مسلم، فواجب عليه أيضا أن يذهب. الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض، هذا الذي صح. وعندنا في علم الأصول يقولون ماذا؟ يقولون الاستثناء معيار العموم. الاستثناء معيار العموم. ما معنى الاستثناء معيار العموم؟ يعني إذا وقع الاستثناء، إذا خرج الاستثناء من عموم فالحكم باق على العموم. يعني مثلا قلت: أكرم الطلبة، أطعم الطلبة إلا فلان، ففلان هذا اسمه استثناء، مفهوم؟ إذن كل الجلوس يكرم إلا فلان هذا. إذن الجمعة حق واجب على كل مسلم، إذن يندرج فيها أيضا المسافر هذا، مفهوم؟ إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض، مفهوم؟ وأما لفظة المسافر هذه لفظة لا تصح. لذلك الصحيح أن المسافر أيضا وجبت عليه، تجب عليه الجمعة. وأيضا عندك حديث في سنن النسائي من حديث حفصة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رواح الجمعة واجب على كل محتلم، رواح الجمعة واجب على كل محتلم. إذن هذه عمومات، فمن خصص فعليه الدليل. قال: كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء. إذا كان مستوطنا، قول الشيخ هنا إذا كان مستوطنا، هذا التقييد معنى ذلك أن الشيخ يقول إذا كان مسافرا فليس عليه، لأنه قيد إذا كان مستوطنا ببناء، فإذا كان مسافرا فليس عليه جمعة. ولكن قد ذكرنا البحث الماضي. قال: ومن شرطها، أي من شروط الجمعة، فعلها في وقتها، فعلها في وقتها أي في وقت صلاة الجمعة. لذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر قاعدة في الشرح الممتع، قال: صلاة الجماعات لا تقام إلا في الجماعات. صلاة الجماعات كمثل العيد مثلا، هذه صلاة الجماعات، فإذا ذهب وقتها لا تقام إلا جماعات، فإذا ذهب وقتها فلا تصح، لا يصح أن تصلى، لأنها أصلا صلاة جماعة، فلا تصلى إلا هكذا، فإذا ذهب وقتها فانتهت. لا يصح أن مثلا نكون مثلا خلاص يا إخوان ممكن نصليها مثلا بعد العصر، مفهوم؟ لكن هذا غير صحيح. لذلك ابن مسعود في مذهبه أنه من فاتته صلاة الجمعة عليه أن يصلي ركعتين أو أربع، ركعتين أو أربع. قال: فعلها في وقتها، وأن تكون بقرية، وأن تكون بقرية، هذا مذهب الحنابلة، وأن تكون بقرية، وأن يتقدمها خطبتان. طبعا الشرط الماضي هذا غير صحيح، لا يشترط أن تكون بقرية، وأن يتقدمها خطبتان، يعني أن يتقدم صلاة الجمعة خطبتان، خطبة أولى وخطبة ثانية. قال: وعن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، إذن سينتقل هنا إلى هيئة النبي عليه الصلاة والسلام في الخطبة. قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. لذلك هذه من سنن صلاة الجمعة، من سنن صلاة الجمعة هو أن الإمام إنما عليه له أن يرفع صوته بالموعظة، لأن هذا أجدر بالموعظة في قلوب الناس، فهم؟ قال: ويقول: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله. هنا قبل أن يلج في الخطبة، قبل أن يلج في الخطبة، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صعد المنبر، هذا في سنن ابن ماجه من حديث جابر، قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صعد المنبر سلم، إذا صعد المنبر سلم، هذا حديث جابر في سنن ابن ماجه يقول: كان النبي إذا صعد المنبر سلم. فأيضا من السنة إذا صعدت المنبر عليك أن تسلم. وأيضا من حديث جابر أيضا قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صعد المنبر استقبله أصحابه بوجوههم، استقبله أصحابه بوجوههم، مفهوم؟ وأيضا في إذا صعد المنبر، هذا في حديث أنس قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صعد المنبر أذن بلال وكان يقيم إذا نزل، هذا أيضا في سنن ابن ماجه، وهذه مهمة جدا، لأن كثير من الناس الآن يقيم والإمام على المنبر، لكن من السنة قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام كان بلال يؤذن إذا صعد النبي على المنبر، وهذا يدل دلالة على أنه ليس هناك أذان قبل ذلك، صحيح؟ قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صعد المنبر أذن بلال وكان يقيم إذا نزل، فإذا نزل عليه أن يقيم، فإذا أقام قبل أن ينزل فهذه مخالفة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل أيضا على أنه ما كان هناك أذان قبل أن يصعد الإمام الذي يسمى بالأذان الثالث. لذلك في الحديث الذي رواه البخاري والنسائي من حديث عمرو بن ثابت قال: كان النداء أوله إذا صعد الإمام على المنبر، كان النداء أوله إذا صعد الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء، الزوراء مكان عال في الكوفة، زاد النداء الثالث على الزوراء. قال: ولم يكن للنبي عليه الصلاة والسلام مؤذن غير واحد، ولم يكن للنبي عليه الصلاة والسلام مؤذن غير واحد. إذن فهمنا من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر لم يكن عندهم أذان قبل أن يصعدوا على المنبر، إنما هو الأذان فقط الذي إذا صعد على المنبر، والإقامة إذا نزل، واضح؟ وتسمى أيضا آذانا. لذلك في رواية أخرى قال: فلما كان عثمان زاد الأذان الثالث، لأن الإقامة تسمى آذانا، فهم هذا؟ تسمى آذان. إذن بيّن هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر كان عندهم أذانان فقط، الأذان الأول والإقامة. طيب، إن قال قائل: أليس النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ؟ وعثمان من الخلفاء الراشدين، نقول نعم عثمان من الخلفاء الراشدين، بل إن علماء الاعتقاد بدعوا من لم يقل بخلاف ذلك. ولكن ما معنى الحديث؟ علماء الأصول تكلموا في هذا فقالوا قوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي، فبدأ بسنته أولا، فبدأ بسنتي فعليكم بها. قال وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فمن أهل العلم قال وسنة الخلفاء الراشدين أي هديهم فيما ليس فيه خلاف لسنته عليه الصلاة والسلام، واضح؟ فإذا وقع خلاف من أحد الخلفاء بخلاف سنة النبي، إذا وقع قول بخلاف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام فإنما تقدم سنته عليه الصلاة والسلام. وأما من خالف سنته فلا يقال بأنه خالف متعمد، لكن ما وصله الدليل أو اجتهد وله أجر، مفهوم هذا؟ ولكن تقدم سنة النبي عليه الصلاة والسلام أولا. لذلك مثلا عمر رضي الله عنه لا يرى بأن التيمم في السفر، لا يرى التيمم في السفر، فالعبد إذا كان مسافر وأجنب لا يتيمم. قال عمر ولو ترك الصلاة شهرا، عمر رضي الله عنه، ولكن هذا مخالف للسنة، فإن عمار بن ياسر كما في الصحيحين كان مسافرا والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما كان عليك إلا أن تقول بيديك هكذا، وأمره بالتيمم. والآيات والأحاديث في التيمم عامة في السفر وفي الحضر، ولا من قائل بأنه يؤخذ به بقول عمر رضي الله عنه، لأن عندنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ ولكن عليكم بسنتي إذن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي فيما ليس فيه مخالفة لسنتي عليه الصلاة والسلام، فهذا عمر كما ذكرت لك. ثانيا عثمان رضي الله عنه نفسه، وهذا كان بين عثمان وعلي رضي الله عنه كما في الحديث الذي رواه البخاري من حديث مروان بن الحكم قال شهدت عثمان وعليا، شفتهم بعين، شهدت عثمان وعليا، وعثمان ينهى عن المتعة، المتعة هنا القران، القران بين الحج والعمرة، أن يقول لبيك اللهم بحجة وعمرة، فكانوا يسمون القران متعة. شهدت عثمان وعليا وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهم، ده دليل على أن المتعة إيه؟ القران عندهم، وأن يجمع بينهم. طيب عثمان لما نهى عن الجمع بين الحج والعمرة كان هذا اجتهادا منه، لأنه ما كان يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا أصلا، واضح؟ إذ لو كان يعلم أن النبي حج قارنا ما كان ينهى. لذلك علي ماذا فعل؟ قال مروان فلما رأى علي ذلك، رأى عثمان ينهى، أهل بهما، قال لبيك اللهم بحجة وعمرة، أهل بهما وقال، الشاهد اللي جاي ده، قال وما كنت لأدع سنة رسول الله لقول أحد كائنا من كان، لقول إيه؟ لقول أحد كائنا من كان، مع أنه أمير المؤمنين وأفضل رجل على وجه الأرض في وقته عثمان رضي الله عنه، لأن اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الخلفاء الراشدين ترتيبهم في الخلافة كترتيبهم في الفضل، أبو بكر أفضلهم ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه، ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، عثمان أفضل رجل على وجه الأرض في وقته، ومع ذلك علي لأن معه الدليل قال وما كنت لأدع سنة رسول الله لقول إيه؟ أحد ده مين؟ ده أمير المؤمنين، واضح؟ ده أمير المؤمنين، وما كنت لأدع سنة رسول الله لقول أحد كائنا ما كان. طب هو وما كنت لأدع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، طب علي بن أبي طالب من أين له سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن علي بن أبي طالب في سنة أبي داود النبي هو الذي قال له بنفسه، النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال لعلي بن أبي طالب حينما قادم علي من اليمن، هذا في سنة أبي داود، قال أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن، قال فقدمت فوجدت فاطمة قد تهيأت ووضعت طيبا، فقلت ما حالك؟ فقالت أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نحل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يحلوا. قال من لم يسك الهدي فليحل. قالت فأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نحل من ذلك. قال فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام أسوقه على فاطمة، يعني كيف تفعل فاطمة كذا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب قال بما أهللت، أنت أهللت بإيه، حجيت بإيه؟ قال يا رسول الله قلت أهللت بما أهل به نبيك. قال اللهم إني أهللت بما أهل به نبيك. هنا مسألة في الحج، هل يجوز أن تهل بما أهل به فلان؟ أنت مش عارف أصلا فلان ده، يعني مثلا أنتوا شوية مشايخ طالعين حج، فاهم؟ فأنت عايز تهل بما يهل به الشيخ فلان، فأنت مش عارف أصلا هو حج إيه أصلا، بما أهل، فأنت مش عارف، فبتقول إيه؟ اللهم إني أهللت بما أهل به فلان. لما تقابله بقى يبقى شوف بقى هو أهل بإيه، أنت أهللت بإيه يا فلان؟ والله أنا أهللت مثلا قارنا أو متمتعا. خلاص يجوز هذا؟ ها؟ يجوز ولا لا؟ أهو السنة، أهو علي قال استحدث فيه خلاف بين علماء الفقه، واضح؟ هالنص موجود. قال اللهم إني أهللت بما أهل به نبيك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فإني سقت الهدي وقارنت بين الحج والعمرة. أهو يبقى علي بن أبي طالب هو اللي إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أخبره. لذلك قال إيه؟ وما كنت لأدع سنة رسول الله لقول أحد كائنا من كان. مفهوم؟ إذن عليكم بسنتي والسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، إذا ما لم يكن إيه؟ ما لم يكن مخالفا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، واضح؟ إذن الأصل أن هناك أذانان، أذان وإقامة. أذان إذا قام الإمام على المنبر، والإقامة إذا نزل. ونفعل ما فعله عثمان إذا كنا في حالة مثل حالة عثمان. لذلك بيّن في الحديث نفسه، قال انتبه الحديث، قال كان النداء أوله على عهد رسول الله إذا جلس الإمام على المنبر، على عهد رسول الله وأبكر وعمر، انتبه. فلما كان عثمان، هو نفسه بيّن في الحديث، عامر بن ثابت قال بيّن، فلما كان عثمان وكثر الناس، يعني عايز يقول لك هو مش مخالف، لا ده ايه، الناس كثرت، فأراد أن يعلم الناس هذه الكثرة الكثيرة، أراد أن يعلمهم أن ايه الجمعة اقتربت، فأراد أن يخبرهم، مفهوم هذا؟ فاجتهد. قال فلما كثر الناس زاد النداء الثالث على الايه، على الزوراء. إذن فإذا كنا في حالة مثل حالة عثمان فلنا إذن اجتهاده، أما إذا لم يكن ليس عندنا مثل هذه الحالة فالأصل هو سنته عليه الصلاة والسلام. نحن عندنا الآن الساعات، صحيح ولا لا؟ عندنا الساعات، عندنا الراديو، عندنا كذا، وهذا أمر معلوم. وعندنا القاعدة الأصولية العظيمة تقول ماذا؟ تقول ما جاز لعذر بطل بزواله. ما جاز إيه؟ ما جاز لعذر بطل بزواله. يعني إيه ما جاز لعذر بطل بزواله؟ هل يجوز لك أن تنظر إلى النساء الأجنبيات؟ حرام، لا يجوز. طيب الشرع أجاز لك أن تنظر إلى المرأة إذا أردت أن تتزوجها، صحيح كده ولا لا؟ طيب يبقى ليه؟ لعذر، ألا وهو الزواج، مفهوم هذا؟ يبقى أجاز الشرع النظر لعذر، ألا وهو إيه؟ الزواج، كويس جدا. طيب بعد أن اتفق الرجل والمرأة على أنه خلاص هذه ستكون زوجته، وهي ستكون وهي رضيت بالرجل، صارت الخطبة، والخطبة وعد بالزواج، والخطيب ليس له إلا حق واحد فقط، وهو ألا يتقدم أحد لهذه المرأة فقط، هذا هو الحق الذي له. طيب إذا جاز هذا لعذر النظر إليها بطل بزواله، خلاص نرجع إلى الأصل، ألا وهو المنع. ما تاخدلاش بقى حلوانة في سلوانة، مفهوم؟ يروح بقى كل شوية ينظر إليها ويقعد معاها ويتكلمها، ودي خطيبتك، كأنه عاقب عليها، مفهوم؟ هذا لا يجوز، لأنه ما جاز لعذر بطل بزواله، وهكذا، مفهوم؟ كذلك أجاز عثمان هذا لإيه؟ لهذا العذر، بطل بزوال هذا العذر، لأن عندنا الإيه؟ عندنا الأمور قائمة، عندنا التوقيت وعندنا الساعات، ويسير جدا أن يعرف كل إنسان توقيت الإيه؟ توقيت الجمعة. إذن بطل بزواله فيرجع إلى الإيه؟ خير الهدي، هدي محمد عليه الصلاة والسلام، مفهوم هذا الكلام؟ إذن فالصحيح أن الأذان أذان وإقامة. متى الأذان؟ إذا صعد الإمام على المنبر. لذلك أنت عند الجمعة كده بين للمؤذن، تؤذن إذا صعدت على المنبر، وتقيم إذا نزلت. قال: وفي لفظ له كانت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على إثر ذلك: وقد علا صوته. وفي رواية: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. لذلك كثير، وهذه أيضا مهمة، سنة تكاد تكون مهجورة، كثير من الخطباء إذا قاموا على المنابر يتقدم بكلام بغير ما هدي النبي عليه الصلاة والسلام، تجده يقدم مثلا بكلام ما بغير قول النبي عليه الصلاة والسلام: أما بعد، إن خير الهدي أي خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. ما يقول هذه الخطبة التي تسمى بخطبة الحاجة، كثير جدا من الخطباء لا يفعلونها. وقال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، رواه مسلم. قصر خطبته، هنا الشرع جاء بقصر الخطبة، لكن قصر الخطبة هذه ما وقتها؟ إذن جاء الشرع بقصر الخطبة، لكن ما وقتها؟ لأنه يختلف من مكان إلى مكان القصر، مفهوم هذا؟ يعني مثلا في الحجاز قصر الخطبة، مفهوم؟ يعني الخطبة ممكن تقوم على 20 دقيقة، 10 دقائق في الخطبة الأولى و10 دقائق في الخطبة الثانية. لو زودت نصف ساعة تقول لك تطولت، مفهوم؟ طب أنت لو عملتها هنا، أنا حضرت خطبة، الإمام الخطيب خطب نصف ساعة أو نصف ساعة و5 دقائق، حصل مشكلة في المسجد، قام الناس عليه، العوام قاموا عليه، أنت إزاي تفعل هذا؟ كيف تفعل هذه الأمور؟ هذا غلط. إذن عندهم لها هذا إيه؟ هذا إخلال، مفهوم؟ إذن جاء الشرع بقصر الخطبة، ولكن هذا القصر يختلف باختلاف إيه؟ يختلف باختلاف الناس، يختلف باختلاف الأماكن، لأنه لم يأتي بالتوقيت الخطب القصر، القصر هو كذا، لا لم يأتي بذلك. إذن يختلف باختلاف الإيه؟ يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والأشخاص والأماكن. فقد يكون مثلا في مكان ما هذا القصر، هذا معلوم، مفهوم؟ فأنت مثلا إذا ذهبت إلى مكان ما، إلى مسجد، فتقول مثلا: الخطبة عندكم كم؟ نقول: والله الخطبة عندنا مثلا الناس يسمعون نصف ساعة. إذن هذا هو الإيه؟ هذا هو التوقيت. بعض الناس مثلا: والله الخطبة عندنا ساعة إلا ربع. إذن هذا هو الإيه؟ هذا هو التوقيت، مفهوم هذا الكلام؟ لذلك إذا القاعدة: كل أمر جاء به الشرع ولم يحده ولم يضبطه، فحده وضبطه إيه؟ العرف، عرف التوقيت عند الناس. قال: ويستحب أن يخطب على منبر، ويستحب أن يخطب على منبر. قوله يستحب، معنى ذلك أنه إذا خطب على غير منبر إذن هذا جائز ولا يأثم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن الله عز وجل أن هذه كلها تسمى صلاة: يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. فسمى الله عز وجل كلها إيه؟ صلاة، مفهوم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا فعل للنبي عليه الصلاة والسلام، ألا وهو قيامه على منبر يوم الجمعة. ومضت سنته العملية، هذا أولا. ثانيا، مضت السنة العملية للنبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الجمعة أنه يقوم على المنبر، ولم يأتي مرة واحدة أنه صلى على الأرض. طب ماذا يؤخذ منها يعني؟ ماذا تريد أن تقول؟ القاعدة أن كل أمر كان له مقتضى قائم على عهد عليه الصلاة والسلام ولم يفعله وتركه، فالترك هو السنة والفعل هو البدعة. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كان باستطاعته أن يصلي الجمعة في العراء، صحيح؟ وصلى الجمعة طيلة حياته في المسجد، ولم يصلي الجمعة في العراء مرة واحدة، وهو قادر أن يفعل. إذن صلاة الجمعة في العراء مع وجود المسجد بدعة. لذلك أبو هريرة في مصنف ابن أبي شيبة قال: من لم يصلي الجمعة في المسجد فلا جمعة له. مفهوم؟ طيب اعكس، في صلاة العيد صلى النبي عليه الصلاة والسلام العيد سنة العملية كلها في العراء مع وجود المسجد، صحيح؟ ولم يصلي العيد في المسجد ولو مرة واحدة حتى لبيان الجواز. إذن السنة في صلاة العيد في العراء، والبدعة صلاة العيد في المسجد. ليه؟ كل أمر كان له مقتضى قائم على عهده عليه الصلاة والسلام ولم يفعله وتركه، فالترك هو السنة والفعل هو البدعة. مضت سنته عليه الصلاة والسلام على أنه ليس هناك أذان لصلاة العيد مع قدرته أن يؤذن لصلاة العيد، ولم يفعلها ولو مرة واحدة لبيان الجواز. مفهوم؟ إذن فالترك هو السنة والأذان في العيد هو البدعة. مضت السنة العملية على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان، كل هذه أمثلة على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أذن في صلاة الجنازة مع قدرته أن يفعل ذلك فترك، فالترك هو السنة والفعل هو البدعة. كذلك مثلا مضت السنة على أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج الصحابة ولم يفعل أحد منهم صلاة ركعتين مع الزوجة في ليلة الزفاف. مفهوم هذا؟ ذلك الشيخ ابن عثيمين سئل في لقاء الباب المفتوح، قال هذا ليست في فتاوى نور على الضرب، قال هذه ليست من السنة صلاة الركعتين مع الزوجة في أول ليلة من ليالي الزفاف، هذه بدعة، لأن النبي تزوج والصحابة تزوجوا ولم يفعلوا هذا، والنبي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وترك، فالترك هو السنة والفعل هو البدعة. في العقد أو ليلة الزفاف يأتي بعض الإخوة يقول مثلا، يأتي بالشيخ الفلاني حتى يتكلم، يقول كلمة في ليلة الزفاف أو في ليلة العقد، يقول كلمة، وحتى قال بعض الناس أنها سنة، جعلها سنة، يقول لك عايزين نعمل نطبق السنة في ليلة الزفاف، نأتي بالشيخ الفلاني يقول كلمة، هذه بدعة. لماذا؟ لأن هذا على القاعدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج والصحابة تزوجوا ولم يفعلوا هذه الفعلة مع قدرتهم على أن يفعلوها فتركوها، فالترك هو السنة والفعل هو البدعة. فإن قال هذه مصلحة للدعوة أمام الناس، كنا فرق بين المصلحة المرسلة والبدعة، إذ لو كانت مصلحة لكان النبي يفعلها والصحابة يفعلها، وهذا الفرق بين المصلحة والبدعة. مفهوم؟ لأن سببها كان موجود. هذه قاعدة كبيرة جدا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يخطب على الأرض ولو مرة واحدة، صحيح ولا لا؟ لبيان الجواز، فترك ذلك، وكان مضت حياته كلها على المنبر. إذن السنة هي المنبر، والبدعة أن تقام على الأرض، صحيح كده ولا لا؟ مفهوم هذا؟ واضح يا صبر؟ قاعدة كبيرة جدا ذكرها الإمام الشاطبي في الاعتصام، وابن تيمية رحمه الله ذكرها في كتاب إقضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم. مفهوم الكلام؟ لذلك مثلا النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى ركعتين بعد الصفا والمروة، بعد أن طاف بالصفا والمروة لم يصلى ركعتين، وإنما صلى ركعتين بعد الطواف بالبيت خلف مقام إبراهيم، واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم، لكن طاف بين الصفا والمروة لم يصلي بعدها ركعتين. فبعض الشافعية قالوا إيه؟ قالوا يجوز صلاة ركعتين بعد الصفا، بعد الطواف بالصفا والمروة. ابن تيمية في القواعد النورانية قال هذه بدعة، لأن النبي كان قادرا والسبب موجود أن يفعلها ولم يفعلها، فالترك هو السنة والفعل هو البدعة. زكاة الفطر كان النبي يستطيع أن يخرج المال فلم يخرجه وتركه مع قدرته أن يفعل، فالترك هو السنة والفعل هو وهو البدعة. مفهوم هذا الكلام؟ قاعدة كبيرة جدا. إذن القاعدة ما هي؟ كل شخصية، ما هي القاعدة؟ ايه القاعده؟ كل امر ايه؟ كل امر كان له مقتضى، يعني سببه موجود، السبب موجود على عهد النبي عليه الصلاه والسلام. والفعل بدعه. طيب هذا معنى القاعده، كويس. قال ويستحب أن يخطب على منبر، فقول الشيخ هنا يستحب، معنى ذلك أنه إذا فعلها على غير منبر فهذا جائز، ولكن هذا هنا نخالف الشيخ هنا. نعم. الشيخ أتى بالاستحباب من الفعل، فعل النبي عليه السلام، فعل مجرد، والأفعال المجردة عن قرائن الوجوب تنزل منزلة الاستحباب، مفهوم؟ لكن فرق بين الفعل المجرد وفرق بين السنة العملية التي مضى عليها النبي عليه الصلاة والسلام طيلة حياته، مفهوم هذا؟ يعني مثلا خذ معي، خليك معي في صحيح مسلم، في صحيح مسلم من حديث عائشة، قالت عائشة إذا مررتم بجنازة سعد فمروها بالمسجد، فمروها بالمسجد حتى أصلي عليه. هذا صحيح مسلم. فقالوا كيف نفعل، الصحابة كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله؟ قالت ما أسرع ما ينسى الناس، عائشة هتنكر عليهم، ما أسرع ما ينسى الناس، وهل صلى النبي على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد؟ الشاهد عندي إن قول الصحابة إيه؟ كيف نفعل شيء لم يفعله رسول الله؟ هم أخطأوا لأن عائشة ذكرتهم، لكن أنا عايز بس فهم إيه؟ فهم الصحابة في أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل شيء، فقالوا كيف نفعل شيء لم يفعله رسول الله؟ دي رواية مسلم. في رواية البيهقي في سند صحيح هذا الحديث نفسه قالوا كيف نفعل بدعة، يبقى سموا الشيء الذي لم تركه النبي عليه الصلاة والسلام طيلة عمره مع قدرته أن يفعله وتركه، فلو اقتربنا منه نقع في بدعة. كيف نفعل بدعة؟ وضحت المسألة؟ هذا يسمى منبر، ما هو هذا يسمى عرفا، يسمى منبر عرفا عندنا، يسمى منبر يعني عرفا يسمى عندنا منبر، لكن هذا اختلاف الاصطلاح، يعني خلاف اصطلاحي، لكن المعنى واحد، هذا شيء مرتفع. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على شيء، على شيء مرتفع، الجزع مثلا كما في صحيح البخاري الذي كان يصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لو أتينا بجزع الآن وقام الإمام على يصلي عليه أنت تسميه إيه؟ ستسميه منبر. لم إيه؟ لم يأمر بها. لا انتبه، خليك معي، خليك، ما هو ما أمر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك صارت إيه؟ صارت سنة بعد ذلك، عملية سنة النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح؟ الشاهد عندي مع وجود المنبر بقى، مع وجود المنبر، لا أتكلم في عدم وجود المنبر. قبل أن يصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام ما كنا نعرف شيء اسمه منبر، لكن بعد أن اتخذه النبي عليه الصلاة والسلام وهو موجود، سببه موجود، وتركه، هل تركه النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو ده الشاهد الذي نتكلم فيه. هل تركه سبب قائم يعني المنبر موجود والنبي عليه الصلاة والسلام تركه؟ يعني مثلا لماذا العلماء يقولون في صلاة العيد من السنة ألا تتخذ منبر؟ هذا هو، مع أن المنبر كان موجود لأن العيد فرض في السنة الرابعة، مفهوم هذا؟ مع أن المنبر كان موجود، فالجمهور يقول لك إيه؟ يقول لك من السنة ألا تتخذ منبرا في صلاة العيد، مع أن هذه المسألة فيها خلاف، لأن ابن المنذر في الأوسط تكلم معه عارض الجمهور، قال لا الكلام ده أنا أخالفكم فيه. ليه؟ وأتى برواية في صحيح مسلم، في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة من حديث أنس قال فلما خطب النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم نزل ثم ذهب إلى النساء فخطبهن. فابن المنذر قال نزل، معنى ذلك أنه نزل من منبره. بعض العلماء أيضا عارضوا، قال مش شرط، ممكن يكون النبي عليه الصلاة والسلام على مكان عالي عشان حتى الصحابة يروه، فمش معنى أنه نزل معنى ذلك أنه كان في منبر، واضح؟ والأصل عدمه، فهتروح برضو للجمهور. لكن الشاهد إيه؟ أنك تجد في صلاة العيد في كتب الفقه الكبيرة يقول لك من السنة ألا تتخذ منبرا في صلاة العيد، مع لأن النبي عليه الصلاة صلى العيد بغير منبر مع وجوده أنه كان يفعله في صلاة الجمعة. وضحت المسألة؟ قال فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم. هذا حديث جابر، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صعد المنبر سلم. ثم يجلس ويؤذن المؤذن كما ذكرنا في حديث بلال، كان النبي عليه السلام إذا صعد المنبر أذن بلال. ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس، ثم يخطب الخطبة الثانية. انتبه، الخطبة الثانية والجلسة، الجلسة هذه التي بين الخطبة الأولى والثانية، هذه مستحبة أم هي واجبة؟ يعني هي مستحبة إذا فعلتها لك أجر وإن لم تفعلها فلا بأس عليك، أم تركها بدعة وفعلها سنة؟ الجواب نفس الكلام الماضي، نفس الكلام الماضي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام مضت سنته العملية على أن النبي كان يجلس جلس ما بين الخطبتين، ولم تأتي مرة واحدة أن النبي عليه الصلاة والسلام استرسل في الخطبتين، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفصل بين الخطبتين في جلسة، مضت السنة العملية على ذلك، وكان يستطيع ألا يجلس ولو مرة واحدة لبيان الجواز، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، إذن الفعل هو السنة والترك هو البدعة. فهم هذا؟ هذا طبعا خلافا لمذهب الشافعية، لأن الشافعية يقولون الجلسة هذه مستحبة، هذه الجلسة إيه؟ مستحبة، لكن هذا غير صحيح. قال فيصلي بهم، قال ثم تقام الصلاة، ثم تقام الصلاة، هذه الأذان كما ذكرنا حديث بلال، وكان يقيم إذا نزل. قال ثم تقام الصلاة فيصلي بهم ركعتين، يجهر فيهما بالقراءة، يقرأ في الأولى بسبح، أي سبح اسم ربك الأعلى، وكذا، وفي الثانية بالغاشية أو بالجمعة والمنافقين. ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل. هل الغسل، غسل الجمعة مستحب؟ هذا مذهب جماهير أهل العلم، بل حكى بعضهم الإجماع على أن غسل الجمعة مستحب، ولكن لا يصح الإجماع، لأن ابن حزم يقول بوجوب الجمعة، والمسألة على ثلاثة أقوال، على ثلاثة أقوال. القول الأول وهو مذهب جماهير أهل العلم على أن صلاة، على أن غسل الجمعة مستحب، على أن غسل الجمعة مستحب وفضيلة. القول الثاني وهو ما ذهب إليه أبو محمد بن حزم، وهو ما ذهب إليه أيضا الشيخ الألباني رحمه الله، بالوجوب، واجب. القول الثالث وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن غسل الجمعة إنما يجب على من كانت له رائحة كريهة، رجل مثلا في عمل شاق جدا وعنده وله عرق وله رائحة وكذا وكذا وكذا، ويأتي من العمل يدخل بين الناس يجلس في وسطهم في هذه الرائحة، هذا لا يجوز لك، وجب عليك هنا أن تغتسل. أما إذا كان رجل مثلا طيب الرائحة ليس به شيء، توضأ مثلا في بيته ثم وضع الطيب وكذا ولبس أحسن ثيابه ثم جاء المسجد، هذا لا بأس به. فابن تيمية يعلق الحكم عليه على كراهة الرائحة، على كراهة الرائحة. فهم إذن التحصل عندنا ثلاثة أقوال لأهل العلم. ابن حزم احتج بأحاديث في الوجوب، حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. فليغتسل ده فعل إيه؟ ده يسمى فعل إيه؟ يغتسل فعل إيه؟ يغتسل فعل مضارع. طب دخلت عليه لام الأمر، ليغتسل، يبقى يسمى إيه؟ يبقى يسمى فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، صحيح؟ وهو من صيغ الوجوب. فإذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، دي رواية ابن عمر، فهم هذا؟ طيب. وعندك في حديث أبي سعيد الخدري، حديث متفق عليه، قال النبي عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم. واجب على إيه؟ على كل محتلم. والسواك وأن يمس طيبا، والسواك وأن يمس طيبا، خلاص. ثالثا قال ابن حزم وكذا قد أنكر عمر رضي الله عنه على عثمان أنه ما اغتسل يوم الجمعة. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة من حديث ابن عمر قال بينما عمر قائم يخطب، قائم على المنبر يخطب، فدخل رجل من المهاجرين الأولين فقال له عمر أي ساعة هذه؟ فقال يا أمير المؤمنين إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت الأذان ولم أزد إلا على الوضوء. قال والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بالغسل، كان يأمر بإيه؟ بالغسل. إذن تحصل عندنا هذه ثلاثة أحاديث للوجوبة الأذان. فاحتج أبو محمد بن حزم بالحديث الصحيحين من حديث ابن عمر قال بينما عمر قائم يخطب على المنبر إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين، في رواية إذ دخل عثمان فقال له عمر أي ساعة هذه؟ فقال يا أمير المؤمنين إني شغلت فانقلبت إلى أهلي ولم أزد إلا على الوضوء. قال والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بالغسل. إيه وجه الدلالة من الحديث؟ عايزين نتكلم كيف مأخذ العلماء من الأدلة. يعني أنت احتجت بحديث، ماذا تريد من هذا الحديث؟ واضح؟ ما هو وجه الدلالة من هذا الحديث؟ واضح؟ فيقول لك وجه الدلالة يعني وجه استدلالي بهذا الحديث واضح الآتي. أولا أن عمر قال وقد علمت أن رسول الله كان يأمر بالغسل، وهذا كان محضر من الصحابة ولم ينكر أحد على عمر، صحيح ولا لا؟ ولم ينكر أحد عليه على عمر. ثانيا أن عثمان نفسه لم ينكر على عمر، ولم يقل له كيف تقول يأمر بالغسل، لا بل هو مستحب، مفهوم هذا؟ ثالثا أن عمر أنكر عليه ولا ينكر إلا على وجوب، على واجب، لا ينكر على مستحب، واضح الكلام؟ هذا مأخذ من أبو محمد بن حزم. كذا أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيها رأسه وجسده. وإحنا ذكرنا أن صيغة حق دي عند ابن تيمية وعند ابن القيم تعنى بها الوجوب، فهم هذا؟ ولم يستدل به ابن حزم، لكن ممكن يستدل به على ابن حزم في هذا. الجمهور عارضوا ابن حزم، قالوا لا، هذا ليس إيه؟ هذه ليست للوجوب، كل الأوامر اللي أنت ذكرتها دي مصروفة، كل أمر ليه مصروفة. أما الأوامر في حديث فليغتسل، واجب على كل مسلم أن يغتسل، مفهوم؟ كل هذه مصروفة إلى الاستحباب. طب مصروفة الاستحباب بماذا؟ في الحديث الذي رواه 5 إلا ابن ماجه من حديث سمرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من توضأ يوم الجمعة، ها الحديث ده وقف لابن حزم هنا بقى، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. واضح كده؟ يبقى من توضأ يوم الجمعة كلام واضح أو زي الشمس، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ماء خلاص أجزئت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، مفهوم؟ لكن ابن حزم بيضعف الحديث ده ليه؟ قال لك لأن الحديث ده من رواية، خد بالك القصة دي كلها في غسل، يعني شوف ده اختلاف علماء في مآخذ ورد حديث ورد حديث في ايه؟ في مسألة غسل، كل ده لتعظيم السنة. قال لهم الحديث ده من رواية سمرة، صح؟ طب الذي يروى عن سمرة من؟ قال لك الحسن، حسن البصري، فهم؟ والحسن البصري يقول عن سمرة، والحسن البصري يدلس، والمدلس عندنا قاعدة في المصطلح، المدلس لابد أن يصرح بالتحديث، أي صيغة من صيغ التحمل بعيد عن كلمة عن دي، مفهوم؟ لكن لو قال عن لا، لا أقبل لأنه مدلس، مفهوم هذا؟ لكن هناك رواية أيضا صرح فيها بالتحديث، هي رواية الحسن عن سمرة، مفهوم؟ هل تقبل ولا لا؟ دي خلاف عند علماء المصطلح على 4 أقوال للعلماء. البخاري يقول لك الحسن عن سمرة رواية صحيحة، حسن عن سمرة رواية صحيح، والألباني يقول بهذا. ابن حزم يقول لك لا، أي رواية الحسن عن سمرة لا أقبلها إلا في حديث العقيقة فقط، حديث العقيقة. الشوكاني ليه كلام يقول لك لا يقبل الحسن عن سمرة إلا 3 أحاديث، القول الرابع في تفصيل، لكن الشاهد إيه؟ مأخذ ابن حزم إنه لا يصحح رواية الحسن عن سمرة إلا في حديث فقط العقيقة بس، أي حاجة ثانية لا أقبلها. لكن في رواية أخرى الحسن حدث عن سمرة فصرح بالتحديث، فانتفت المسألة، مفهوم هذا الكلام؟ انتفى أولا التدليس، ثانيا انتفت مسألة أن الحسن هل يقبل كلام الحسن عن سمرة. طبعا الإمام البخاري إذا تعارض عندي البخاري مع ابن حزم في هذا الفن لا لا لا أقبل كلام ابن حزم، هذه المسألة باتفاق أهل العلم على إمامة البخاري في هذا الباب، مفهوم هذا الكلام؟ وكل يؤخذ فني. فهذه الرواية من اغتسل في الغسل أفضل تصرف كل الروايات بالوجوب إلى الإيه؟ إلى الاستحباب. ثم قالوا له أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم، واجب، والسواك، وأن يمس من الطيب، مفهوم؟ فقالوا والسواك، والسواك باتفاق ليس بواجب إنما هو مستحب، وقد قارنه عليه الصلاة والسلام بإيه؟ بالغسل. فليس معنى كلمة واجب أي الواجب الاصطلاحي عندنا، لا، ليس معنى كلمة واجب يعني واجب الاصطلاحي عند علماء الأصول، لا، ليس هذا معناه. فرق بين التعريف الاصطلاحي والتعريف الايه؟ والتعريف الشرعي. فقال لك معنى انه قرن السواك بالغسل معنى ذلك انه ايه؟ يصير يستحب، لان السواك اصلا مستحب فقرنه مع الغسل. لكن ابن حزم قال ايه؟ قال هذه تسمى بدلالة الاقتران، لكن دلالة الاقتران إيه؟ ضعيفة. لكن ده غلط، إطلاقها غلط، إطلاق كلمة دلالة الاقتران ضعيفة غلط، لأن في تفصيل. العلماء يفرقون بين دلالة الاقتران في الجمل ودلالة الاقتران في الأفراد. الزركشي فرق، وده عليه إجماع، الإجماع على إن دلالة الاقتران في الجمل واضح، لا يشترط أن يكون هذا الحكم يأخذ الحكم الذي بجواره. لو كانت جمل، يعني مثلا وكلوا من ثمره إذا أثمر، دي جملة ولا لا؟ جملة، وكلوا من ثمره إذا أثمر، هذه جملة. وآتوا حقه يوم حصاده، هذه إيه؟ هذه جملة ثانية، صحيح؟ فقال لك وكلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، اللي هي الزكاة. فالزكاة واجبة، وليس معنى ذلك أن وكلوا من ثمره أيضا تكون واجبة. فليس معنى أنه اقترن هذا بذاك يأخذ حكمه، لا. دلالة الاقتران في الجمل هنا إيه؟ ليس معناها في الوجوب، إنما هي مستحبة. طيب حاضر.